دمعي على الوطن مثل النبع جاري، دمعي على الوطن مثل النبع جاري، شعب الجزائر يا عيني مثل النجم ساري، دمعي على الوطن مثل النبع جاري، شعب الجزائر يا عيني مثل النجم ساري، ناحيت حمام الشوق ناحيت حمام الشوق بتغني أهلنا، شمس العوالم شمس العوالم انتو يا زهرتي بداري، اوف اوف اوف يا باي يا باي، كبرنا فوق المنابر الله معاك تفتك الروح جزائر كلنا في داكي، كبرنا فوق المنابر الله معاكي تفتك الروح جزائر كلنا في داكي، لجنك بتهوني روحي وعيوني، لجنك بتهوني روحي وعيوني، لجنك بتهوني روحي وعيوني، لجنك بتهوني روحي وعيوني، في القلب فينا مسكوني نسمة هواك، كبرنا فوق المنابر الله معاكي تفداك الروح جزائر كنا في داكي، كبرنا فوق المنابر الله معاكي تفداك الروح جزائر كنا في داكي، عهدنا الباري اصغر وكباري، عهدنا الباري اصغر وكباري، عهدنا الباري اصغر وكباري، عهدنا الباري اصغر وكباري، عهدنا الباري اصغر وكباري، عهدنا الباري اصغر وكباري، ما نفرط فيك يا غالي ولا بننساك، كبرنا فوق المنابر الله معاكي تفداك الروح جزائر كلنا في داكي، كبرنا فوق المنابر الله معاكي تفداك الروح جزائر كلنا في داكي، لجنك بتهوني روحي وعيوني، لجنك بتهوني روحي وعيوني، لجلك بتهوني روحي وعيوني، لجلك بتهوني روحي وعيوني، لجلك بتهوني روحي وعيوني، لجلك بتهوني روحي وعيوني، في القلب فينا مسكوني نسمة هواك، كبرنا فوق المنابر الله معاك تفداك الروح جزائر كلنا في داكي، كبرنا فوق المنابر الله معاك تفداك الروح جزائر كلنا في داكي، كلنا في داكي كلنا في داكي.